يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه باب الوكالة. ماذا قال الشيخ رحمه الله في الوكالة؟ قال باب صحة الوكالة في قابل النيابة. باب صحة الوكالة، الوكالة بفتح الواو وكسرها، الوكالة ولا الوكالة، اسم مصدر بمعنى التوكيل، وركنها أربعة: موكل ووكيل وموكل وموكل فيه وصيغته أربعة. موكل هو اللي وكل واحد، والموكل فيه أي والوكيل هو السيد اللي يقدم يتصرف في أمرك، والموكل هو الشيء اللي يتوكل عليه. وصيغة، فأشار الأولين بقوله الوكالة لأنها من النسب تقتضي متعددا، وأشار للثالث وهو المحل بقوله في قابل النيابة، يعني تجعل نائب عليك ويقضي لك صوارحك اللي توكل بهم، أينما تصح في كل أمر يقبل النيابة، كل أمر يقبل النيابة يجوز لك توكل فيه واحد يقضي لك لا حوائج النيابة شأن، وهو ما لا يتعين فيه المباشرة، لما تعين فيه المباشرة يجوز فيه التوكيل، أين تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، اللي تصح فيه النيابة تجوز فيه الوكالة، وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة، بناء على أنهما متساويان. وقيل النيابة عن انفرادها بما إذا ولا الحاكم أميرا، الحاكم يولي أمير والأمير يتوكل على الناس، أو قاضيا، أو نيب إمام صلاة، والله هو إمام صلاة ويجي ويقدم مختار يقول نوب عليا صلى عليه بالظلم، هذه تسمى نيابة هذه بمكان غيره فيها. وأشار وحكمها الجواز، الوكل هذه جائز لأن الناس ممكن كاش اللي يقدر يباشر الأعمال وتأكل، كان اللي ما يقدرش يوكل واحد، وحكمها الجواز، وقد يعرض لها غير الجواز من بقية الأحكام، قد تكون حرام وقد تكون مكروه وقد تكون إلى آخره. يعني إذا وكلت واحد في الحرام حرام، وإذا وكلت في الواجب واجب. ولما كان قوله قابل النيابة مجملا بينه بقوله من عقد، العقد كبيع، يبيع لك وإيجارة ونكاح وصلح وقراض وشركة ومساقات، هذا كل يجوز فيه النيابة، وهي كما يقول العلماء هي يعني جائزة شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب كما في قوله تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا واحد وكله يجيب النبذة. وقصة سيدنا يوسف عليه السلام وغيرها في الآيات كثيرة، توكل على الله توكل على الله في الآية، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، يعني توكل على الله في أمرك عليه. ولهذا العوام يلحنوا ويقولوا أنا توكلت عليك وقت أراك وكيل علي والله توكلت عليك تقول لي هذيك الحاجة هذيك لك ميجوز هذا لحن قل يعني هذيك الحاجة أراك وكيل عليها يعني أراني الله سبحانه أنا وكلتك بعد الله بعد الله يعني بعد اللي توكل الله سبحانه وتعالى. قال وفسخ بعقد يجوز فيه أي فسخ يجوز حتى بالفسخ يعني ولا متزوج زوجة ولا تزوج فاسد تقول روح قوم مقامي وفسخ العقد يجوز فيه كمزارعة كذلك قبل بذل وبيع فاسد ونكاح كذلك ويدخل فيه الطلاق وكل واحد يطلق في مضربك يجوز والله الخلع الزوجة مثلا تقدم واحد يخالعها والإقالة في البيع والشراء ما وقبض حق عندك حق هذا واحد تقول يا فلان وحق قبض دراهم ينسلم فلان له على الغير وكذا قضاؤه وعقوبة من قتل وتعزير يعني تقدم واحد في مضربك ولكن القتل هو يتولى الحاكم والتعزير بمن له ذلك من الحاكم أو ولي أو سيد أو زوج فيما يجوز وحوالة بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين غيره وإبراء من حق له فلان أنا نسأل فلان روح أقول له لبريتك فلاني سمحتك من عنه يجوز وإن جهله أي الحق المبرى منه الثلاثة فلكن ثلاثة كل صاحب الحق وكل يرك رأي تبعده وكل يتسأله وإن جهله الحق المبرى منه ثلاثة الموكل والوكيل ومن عليه الدين لأن الإبراء هبة وهي جائزة بالمجهول وحج يوكل واحد يروح يحج عليك هذا أن يوكل من يستنيب عنه بالحج يستنيب عنه بالحج أو وكل من يحج عنه ولكن هذا في غير الفرض الفرض ما يجوز شيء وكل واحد هو صحيح كما يقول الشيخ علي في باب الحج ومنع السنابة صحيح في حجه ومنع السنابة صحيح من الحج في هبة الصدقة في هبة الصدقة وقع الجزين والوقف ونحوها ثم قال رحمه الله واحد في خصومة وإن كره خصمه لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر عندك الأمور لما جوز فيها النيابة والوكالة كما الوضوء كل توضى في مضاربين يمكن كل صلي في مضاربين هذه إجماع بالإجماع عندك الصوم في خلاف الإمام مالك يقول لا يجوز الصوم ما تصومش على لا ليش لأن الصوم هو الإنسان يباشره بنفسه وفيه خضوع وخشوع كما الصلاة ما يقدرش واحد آخر يقوم مقامك بأي أثر يعني يأتي بالخشوع اللي تأتي به انت ولهذا العلماء جعلوا كما القرافي قال الأعمال هذه على ثلاثة عمل لا تجوز فيه النيابة مثل الصلاة أو الوضوء هذا ما تجوز فيه النيابة أو عمل تجوز فيه النيابة كما لا نتكلم عليه أو عمل فيه خلاف عمل خلاف كما الحج مثلا هذاك فيه خلاف الإمام مالك يقول ما تجوز فيه النيابة لأنه عمل بدني وما كاين كما الشافعي كما الحنفية نظروا لله لأن فيه مركب مال وفيه بدن فيه عمل البدني وفيه عمل المال فمن نظر إلى المال يقول يجوز لأن الحج فيه المصاريف وفيه كذا وفيه كذا. هاي ومن نظر إلى أنه عمل بدني قال ما يجوز فيه الوكالة. الإمام مالك رجح وقال لك وهو القول الأرجح ما فيش إلا لا إيه، لأن الأغلب هو العمل البدني. إننا هذا غير بهي إيه. وش قال؟ قال واحد في خصومة وإنكارها خصم. وما جهز توكيل واحد، توكيل واحد لا أكثر إلا برضا خصم. توكيل واحدة في قضية في الشارع ليك والله يدفع ليك، توكيل واحد وجهز توكيل واحد لا أكثر إلا برضا خصم. لأنك الخصم تاعك قال لك براسك تزول وكلا زول محامين في خصومة وإن كانها خصمه إلا لعداوة كما سيأتي له. إلا إذا كانت عداوة ودير له واحد اللي يعذون دير له محامي اللي تعرفه يعذون الخصم هذا أيضا ما يجوز دير له واحد اللي ما يكونش يعذون إلا لعداوة كما سيأتي له. وأما في غير الخصومة فيجوز فيجوز أكثر من واحد كما يأتي. لا إن قاعد الموكل خصمه عند حاكم بدفع الخصومة وجلس مع الخصم تاعه وانعقدت المقالات بينهما ثم ما يجوز لك تعزو حتى يكمل فثلاثين من المجالس والله رك وكلته وثلاث مرات هو يجلس في القضاء وفي كذا بعد ما تقولش تعزو خليه يكمل كذلك من المجالس ولو في يوم واحد فليس له حينئذ أن يوكل من يخاصم عنه لما فيه من إعنات وكثرة الشر إلا لعذرين المحامي تاعك مرض في مرض آخر من مرض أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو ذلك لا إن حلف لغيره مجرم. قال وحلف فيك سفر. وحلف فيك سفر يعني أن الموكل إذا قاعد خصمه كثلاث مرات وأراد أن يوكل بعد ذلك وادعى أن له عذرا لكونه قصد سفرا أو أن به مرضا خفيا في باطنه أو أنه نذر اعتكافا ودخل وقته فإنه يحلف أنه ما وكل إلا لهذا العذر. فإن حلف وإلا فليس له توكيل إلا برضا خصمه. ثم قال رحمه الله وليس له حينئذ عزله. وليس للموكل حينئذ حين إذا قاعد الوكيل الخصم ثلاثا مرات ويجلس معه الوكيل مع الخصم فيقدرش الموكل يعزل الخصم ثلاثا سواء كان التوكيل لعذر أم لا. عزله أي عزل الوكيل من الوكالة إلا لمقتضى كظهور تفريط يشافوا ما وش قايم المسألة وما جد فيها كما بعض المحامين يبيع القضية أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو ذلك من المعاذ الأذى. قال ولا له عزل نفسه. ولا له يعني الوكيل اللي توكل يقدر شيء بطل عزل نفسه إلا لعذرين وحالفين فيك صبارين كذا يظهر. والمفهم حين ذي أن الوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك الموكل عزله قبل ذلك. قال ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له. ولا الإقرار أي ليس للوكيل الإقرار عن موكله إن لم يفوض له. ما يجوزلوش الوكيل يقرر الموكل على أمور اللي ضره ما ستكش أنا بها تقرر علي في أمور اللي ما قلتكش عليها. ولا الإقرار ليس للوكيل الإقرار عن موكله إن لم يفوض له في التوكيل. ما فوضوش هو لغ يقرر علي كلش لا بأن يوكله وكالة مفوضة أو يجعل له الإقرار عند عقد الوكالة فله الإقرار، ويلزمهما أقر به عنه بفيهما، إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه، كان أقر لمن يتهم عليه يجوز، وكان الإقرار من نوع الخصومة. قال ولخصمه اضطراره إليه، وإن قال أقر عني بألف فإقرار. ولخصمه خصم موكل اضطراره إليه، يقدر يضطر إلى الإقرار، أي له أن يلجئ الموكل إلى جعل الإقرار للوكيل. قال الناجري من عند نفسه وإن قال الموكل لوكيله أقر عني بألف، يعني ألف وقرر قدام المحكمة اللي رئيسان أقر عني بألف، هذا يكون إقرار، فإقرار من الموكل بها، فلا يحتاج لإنشاء الوكيل إقرارا بها، خلاص يكفي. ولا ينفع الموكل الرجوع يقول أنا ما قلتوش قربات، ولا عزل الوكيل عنه فيكون شاهدا عليه بها، قلت قرب ألف ترك على ترك يصبح هو شاهد على الوكيل. وأخرج من قابل النيابة قوله قال لا في كيمين ومعصية كذهار. أيوة لا في كيمين، هذا ما يصحش فيه، هو توجهت عليه اليمين ويروح يدور الوكيل ويرحل في مضاقي، فهنا يمكيش، فلا تصح فيه الوكالة لأنها تفيد صدق الحالف، اسم الحالف هو اللي يحلف فهنا عرفه صادق فيما يعلمه من نفسه. وأدخلت الكفر الوضوء والصلاة والصوم، الصوم ورد في حديث صحيح عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم بل يصوم عنه وليه، يصوم عليه رواه البخاري ومسلم وأبو داود الإمام أحمد، ولكن الإمام مالك يقول عمل أهل المدينة، يعني عمل أهل المدينة يعتبر حديث متواتر بالنسبة لله. وهذا يقول في ابن العربي يقول في اضطراب الحديث، لهذا ما عملش به الإمام لك بك يمين فلا تصح به الوكالة لأنها تفيد صدق الحديث بما علمه من نفسه. وأدخلت الكفر الوضوء والصلاة والصوم وكل ما كان من الأعمال البدنية، الأعمال البدنية ما يجوز فيها نيبة. ويدخل اليمين الإله، الإله يتوجه على الرحلة واللعان فيش النيابة. ولا معصية كظهار، كظهار ما يقومش وقتاخر وكيل، لأنه الظهار منكر من القول والزور. وأدخل بك في التمثيل السرقة، هو يسرق ويدي راح يوكل وقتاخر، السرقة والغصب والقتل، السرقة كما في الحديث ولا تكن للخائن خصما، وهكذا حتى المحامي إذا كان يعرف القضية أحرام وفيها باطل وفيها أحرام عليه يأخذها. التمثيل السرقة والغصب والقتل حرام وغير ذلك. فإذا قال الوكيل لزوجة الموكل أنت عليه كظهر أمه، لم يقع عليه ظهار، وظاهر أنه إن وكله على طلاق زوجته في الطلاق زوجة يجوز، يقول وكلتك في الطلاق زوجة يجوز، ولو كانت في الحيض لأن الحيض ذاك يسمى شيء عارض، فأوقعه الوكيل فيه أنها تطلق عليه لأن حرمته في الحيض عارضة، إذ هو في نفسه ليس بمعصية بخلاف الظهار فإن حرمته ذاتية. وقال رحمه الله بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتك لا حتى يفوت. وأشار للركن الرابع وهو الصيغة، الصيغة في قوله بما يدل عرفان، أي وكلوا وكلوا أردان أرضي وكتك على عمل الفلاني من قولين أو إشارتين أو إشارة أخرس يجوز، لا بمجرد قوله وكلتك ويسكت ورد حاجة اللي رك وكلت عليه، لأنه لا يدل عرفان على شيء، لا حتى يفوض للوكيل الأمر بأن يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري أو أقمتك مقامي في أموري ونحو ذلك، وإذا فوض له فيمضي ويجوز النظر، يعني الصواب، يعني الوكيل يفعل الأمور اللي هي صواب لا غيره، إلا أن يقول الموكل ويمضي منك غير النظر يسمى طقم التصرف المطلق، قال مدير المياه والمياه مليح فيمضي إن وقع، وإن كان لا يجوز ابتداء فليس للموكل أرده ولا تضمين الوكيل، ما إذا خسر ولد الحاجة المراد بغير النظر ليس بمعصيته، مش بمعصية يعني، لا خسارة نارية والله ولا تبذير، إلا الطلاق لزوجة الموكل وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وبيع عبده القائم بأموره لقيام العرف على أن تلك الأمور هو وكله، أنا أمور قالوا لك مفوض في كل شيء، هو راح الوكيل طلق من زوجة قال أمور لي والله دعوا طالتعوا هذه لا مش مقبولة، وبيع عبده القائم بأمور لقيام العرف على أن تلك الأمور لا تندرج تحت عموم الوكلاء، وإنما يفعله الوكيل بإذن خاص. وقال رحمه الله أو يعين بنص أو قرينة وتخصص وتقيد بالعرف، أو يعين عطف على يفوض أي أو حتى يعين له الشيء الموكل فيه يفرده بيأس العهد الفلانية أو إن كان ابنتي يتزوج في نص أو قرينة أو عرف كما أشار له بقوله وتخصص، يعني هذه الألفاظ هذه تكون فيها تخصص فيها تقييد أي ما يدل على اللفظ الدال عليها، وتقيد يعني الألفاظ اللي طهروا فيها تخصص فيها تقيد بالعرف، فإذا كان لفظ الموكل عاما قالوا لك موكل لك عام لك مفوض عام أنا فإنه يفعل أمور ربما فيها تخصص، فإنه يتخصص بالعرف بالعرف والعادة، فكما إذا قال له وكلتك على بيع دوابي وكان العرف يقتضي تخصيص بعض أنواعها فإنه يتخصص به، إذا راح باع له شيء اللي ما هوش في العرف باطل ولا لا، وإذا كان الموكل عليه مطلقا كما إذا قاله له الشارمي عبدا فإنه يتقيد بالعرف إذا كان العرف يقتضي تقييده بما يليق به، جبره العبد اللي يليق به أين يتجاوز ما خصصه العرف أو قيده العرف. قال لا على بيع فله إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه أو اشتراء فله قبض المبيع ورد المعيب إن لم يعينه موكله، إلا إذا وكله على بيع فله للوكيل أي عليه طلب الثمن وقبضه، وكل على بيع بل أي طلب الثمن من المشتري فله للوكيل عليه يطلب الثمن، أي شيء يخليه الموكل هو اللي رح يطالب، لا الوكيل يطالب بالثمن بالشيء اللي باعه، طلب الثمن وقبضه وقبضه ويجيبون للموكل لأنه من توابع البيع، أو إلا إذا وكله على اشتراء قالوا شيء حاجة ثانية فله أي عليه قبض المبيع، يقبض المبيع شالوا حاجة يقبضها ويديها للموكل وتسلمه للمشتري، وله رد النعيم كان شيء فيه العيب يردوا البيع، رد المبيع نعيب على بائعه إن لم يعينه أي نعيب موكله، لأنه كان عيب قالوا شيء لهذا وهو فيه العيب خلاص ما نقدرش يرجعه. فإن عينه بأن قال له اشتري لي هذه السلعة والسلعة هذه فيها العيب فلا رد للوكيل به، وهذا في الوكيل الغير المفوض، وإلا فله الرد ولو عين له الموكل المبيع. قال وطولب بثمن ما لم يصرح بالبراءة، ثمن ما لم يصرح بالبراءة، وطولب بثمن لسلعة اشتراها، يقول الموكل أعطيني اشتري السلعة، لسلعة اشتراها لموكله أو باعها له ومثمن كذلك اشتراه أو باعه لموكله، يطالب ما لم يصرح بالبراءة من الثمن أو المثمن، فإن صرح بأن قال لا أتولى ذلك لم يطالب، وإنما يطالب موكله. مقال كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك، وشبه وشبه في مفهوم لم يصرح، قوله كبعثني فلان لتبيعه كذا أو ليشتري منك كذا فلا يطالب بالثمن، فإن أنكر فلان أنه أرسله بالثمن على الرسول، لا إن قال بعثني لأشتري منك أو لأشتري له منك فيطالب الرسول ما لم يقر المرسل بأنه أرسله بالطلب على المرسل. قال وبالعهدة ما لم يعلم، وطلب الوكيل بالعهدة من عيب، كان هذا الشيء اللي يشرى فيه العهدة عيب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أنه وكيل، إذا كان المشتري السيد هذا اللي رأى أهداله رأى غير وكيل مش من الشيء، وإلا في الطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضا. وقال وتعين في المطلق نقد البلد ولائق به إلا أن يسمي الثمن فتردد، وتعين على الوكيل في التوكيل المطلق لبيع أو شراء نقد البلد، تعين عليه يأخذ النقد تاع البلد إذا كان البلد فيها نقود أخرى، يتعين نقد البلد، وتعين لائق أي شراؤه به أي للموكل إلا أن يسمي ثمن، فإن سماه بأن قال له اشتري لي ثوبا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما يليق به فتردد بجواز شراء ما لا يليق وعدم جوازه. قال وثمن المثل وإلا قير، وتعين ثمن للمثل في البيع والشراء أو إذا زاد فوق الثمن المثل هنا، وإلا بأن خالف نقد البلد التي بها البيع والشراء أو اشترى ما لا يليق للموكل أو باع أو اشترى بغير ثمن المثل هنا خير الموكل، جوز وراك شريت حاجة لما يسوى سوى أنا بالخيار رجع الشيء اللي شريته، خير الموكل بين القبول والرد إلا أن يكون ما خالف فيه شيئا يسيرا يتغابن الناس بمثله فلا كلام للموكل. قال كفلوس إلا ما شأنه ذلك لخفته، كفلوس مثال لما فيه التخيير لأنها ملحقة بالعروض، الفلوس إذا كانوا مرام يتصرفوا بالذهب والفضة وهو تصرفوا بالفلوس لأنها ملحقة بالعروض، إلا ما شأنه ذلك أي بيعه بالفلوس لخفته لخفة أمره كالبقول، فيلزم الموكل لأن الفلوس من المحقرات كالعين بغير هذا بكري. المقال كصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن، كصرف ذهب دفعه الموكل للوكيل ليشتري له به شيئا عينه فلم يشتري حتى صرف الذهب بفضة واشترى فيها، يعني خير الموكل، لكن إن كان ما اشتراه نقدا خير انطلق، وإن كان سلم خير انقبضه في قبوله ورده، فإن لم يقبضه تعين الرد وليس له الإجازة لما فيه لفسخ الدين في الدين وبيع الدين قبل قبضه إن كان طعامه كما سيأتي له، إلا أن يكون الصرف المذكور هو الشأن عند الناس بيع الشيء به أو كان نظرا فلا حجار. قال وكمخالفته مشترا عينا أو سوقا أو زمانا أو بيعه بأقل أو اشترائه بأكثر كثيرا. وكمخالفته يعني الوكيل خالف ما أمره به الموكل، خالف وكمخالفته مشترا عينا أو سوقا أو زمانا عينا للوكيل وعين فلان ابن تشري من هنا هو خالف، فخير الموكل فيخير الموكل، احنا عنده خيار الموكل لان عين لك من يشري ولا من تبيع ولا وانت رحت خالفت، لان تخصيصه معتبر او بيعه الوكيل باقل مما سمى له الموكل، هذه السلعة روح بها بمية وراح باعها بخمسين أو يسير فيخير، أو اشترائي الله قال وشرين قال حاجة بعشرة راح وشرها بعشرين، يخير الموكل مما سمى له أو من ثمن مثل كثيرا فيخير، أما باليسير حاجة قليلة فلا، لأن شأن الشراء زيادة لتحصيل المطلوب، لذا قال إلا كدينارين في أربعين، إلا كدينارين كاستقصائية في أربعين وثلاثة في ستين، ثلاثة نارين بجملة الستين ايش حاجة، وواحد في عشرين فلا خيار ليسارته، وشأل الناس التغابن في مثل ذلك جوزها، وبنسبة الله كدينارين إذا نبيه نبيان يكون قوله كثير، لأنه قال لا إن قلت زيادة فدينارين، إلا وجه الاستثناء إلا أن تفعل إلا بمعنى غير. ثم قال وصدق في دفعهما وإن سلم ما لم يطل، وصدق الوكيل بيمين في دفعهما، شرى السلعة ودفع أو من بعد ما دفعتش، يصدق الوكيل في دفعهما أي الدينارين للبيع من ماله، إن لم يسلم السلعة للوكيل بل وإن سلم له السلعة المشترى ما لم يطل الزمن لسقوطه عن طلبهما الذي بين التسليم وبين دعواه الدفع من ماله فلا يصدق في دفعهما. مقال وحيث خالف في اشتراء لزمه وإن لم يرضه موكله. ولما قدم أن الوكيل إذا خالف كان لموكله الخيار في الإجازة والرد، شرع يبين أنه إذا رد لم يرد البيع بل يلزم الوكيل بقوله، لأنه يلزم الوكيل بقوله، وحيث خالف الوكيل بأن زاد كثيرا شرعي خسر الوكيل، إذا زاد كثيرا في اشتراء أو اشترى غير لائق أو غير ما عين له بلفظ أو قرينة أو عرف أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل لزمه يخسر الوكيل ما اشتراه، لأن إلا أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه إن لم يرضه أي يرضى به موكله، فإن رضيه لزمه حيث يجوز له الرضا بأن كان غير سلام، وإلا منع الرضا على ما يأتي في قوله والرضا بمخالفته في سلام. ثم قال كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة، كذي عيب اشتراه الوكيل، اشتراه الوكيل ويبحث في عيب السلام، مع علمه به فيلزمه يلزم الوكيل فيلزمه إلا أن يرضى إذا ما رضاش موكيل ويرجع إلا أن يقل العيب قلة يغتفر مثلها عادة بالنظر لما اشتراه فإنهم ذكروا أن العور في جارية الخدمة العورة بارك الله مش عاقل يعني مقبول أن يشرع الوكيل أن يغتفر مثله بخلاف جارية الفرش تاع الفرش وهو الشراء فرصة يعني غبطة فيلزم الموكل كدابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة أو يكاد مقطوعة الذنب يشرحل وهو ذو هيئة يكفوك ويقطع الذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة هذه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.